ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. يعني إذا اشترط أن يقطع هذا الزرع قبل ظهور الثمر أو قبل صلاح الثمر، هو يريده أخضر، هو يريد الزرع أو الثمر قبل أن ينضج، له مصلحة فيه، كما يبيعون الشعير مثلا قبل أن ينبت حبه لرعي البهائم، يشترونه أخضر قبل أن يظهر الحب أصلا أو حتى بعد أن يظهر لكن لا يشتد، من أجل أن تأكله البهائم، فيبيعه بشرط القطع. شرط القطع بمعنى أن يقطعه على الفور ولا يتركه في الأرض، ولا يترك الثمر غير الناضج والذي لم ينجو صلاحه على الشجر، بل يأخذ الثمرة الآن إن كان هناك ثمر له غرض ونفع في هذه الثمرة غير الناضجة أو في الزرع الذي لم يشتد والحب الذي لم يشتد أو حتى الزرع قبل أن يظهر الحب. فإذا كان بشرط القطع فهو جائز عند عامة العلماء، إذا اشتراه بشرط القطع بشرط أن يقطعه الآن جاز عند عامة العلماء، لأن المقصود أن يأمن الزرع العاهة بنص الحديث، والعلة المنصوص عليها يدور معها الحكم إثباتا ونفيا. فهنا لا يريد أن تصلح الثمرة، هو يريدها على حالها الآن بدليل أنه قابل الشرط أو اشترط القطع، هو يريدها على حالها ذلك. أما إذا كان حيلة بمعنى أنه يقول له أشترط عليك أن تقطع الثمر الآن أو أن تأخذ الزرع الآن أخضر قبل أن ييبس، فيقول نعم ثم يتركه حتى تنضج الثمرة وحتى يشتد الحب، وهما يتحايلان على هذا النهي، فهذا من الحيل الباطلة المحرمة، لأنه خالف البيع الذي تم الشرط الذي تم عليه البيع، وفي نفس الوقت وقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن احتال بحيلة شرط القطع التي لا يريدها وينوي مخالفتها فيأثم بذلك. وفي صحة البيع قولان للعلماء. قال الفضل: الباب معنى يبدو يظهر وهو بغير همس. قال يزهو. قال ابن العربي: يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر، يعني حسب نوع البلح، حسب نوع إذا اصفر بعضه يصفر وبعضه يحمر حسب نوع النخل. وقال الأصمعي: لا يقال في النخل أزهى وإنما يقال زهى، وحكاهما أبو زيد لغتين. قال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. قال الخطبي: هكذا يروى حتى يزهو. قال والصواب في العربية حتى يزهى، والأزهاء في الثمر والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر، وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى، كما أن منهم من أنكر يزهو، والأظهر أنهما لغتان. قال الجوهري: الزهو أهل الحجاز يقولون الزهو، وهو البصر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. وقد زهى النخل زهوا وأزهى لغة، أزهى لغة في زهى. قال: فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. فالزيادة من الثقة مقبولة، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يزهو، فلا يجوز لأحد أن يقول هذا خطأ في العربية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو الذي يحكم بكلامه على العربية. طالما ثبت النقل لا يصح توهيم الرواة بلا دليل لمجرد أن بعضهم قال أن هذا خطأ في اللغة. قال وعن السنبل حتى يبيض، معناه يشتد حبه وهو بدو صلاح، يعني الحب يبقى أخضر طري وإنما يجف وييبس ويشتد، فهذا هو بدو صلاح سنابل القمح والأرز وكذا مثله الذرة ونحو ذلك. قوله ويأمن العاهة هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه، الأمراض التي تصيب الزرع فتؤدي إلى نقص الثمرة أو نقص محصول الزرع. قال هي الآفة تصيب الزرع والثمر ونحوه فتفسده. عن أبي البختري قال هلال ابن حبان كان من أفاضل أهل الكوفة، قال حبيب ابن أبي ثابت الإمام الجليل اجتمعت أنا وسعيد ابن جبير وأبو البختري، وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا، قتل بالجماجم مكان سنة 83. قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ثقة، إنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى أن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم، ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل، وقد نص جماعات على أنه ثقة، قد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب. قال في رواية ابن عباس حتى يأكل منه أو يؤكل، معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله بل ما ذكرناه، وذلك يكون عند بدو الصلاح. إذا صلحت ثمرة أن تؤكل فقد بدا صلاح البستان. وأما تفسيره يوزن بيحذر فظاهر، لأن الحذر طريق إلى معرفة قدره وكذا الوزن. وقوله حتى يحذر أي يخرس، وقع في بعض الأصول يحرز وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صح. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس، لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره، وتقريره كقوله، لأنه قال فقال رجل عند حتى يحذر وابن عباس ساكت. قال أما الأحكام أحكام الباب، قال فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع كما ذكرنا معنى شرط القطع. قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز كما ذكرنا، يمنع من ذلك إذا كان حيلة. نعم، إذا كان يعقدان العقد أولا على شرط القطع ثم يتركه فيقول له اقطع الشجرة، فيقول تبعني مدة، فيقول رضيت، فاتركانها حتى يبدو صلاحها وحتى يتم النضج فيأخذها، هذا مع كونه كما ذكرنا إثما والبيع في صحته قولان. إذا كان بشرط القطع ثم حصل عذر للذي اشترى الزرع، مريض مثلا فقد المال الذي يمكنه به القطع فاضطر رغما عنه إلى تركه وراضي صاحب الزرع بذلك، فذلك يصح البيع حينئذ. لا، الأهم حاجة عدم الحيلة، لأن الأصل أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولذلك نقول أن بيع ثمار الحدائق للسنه والسنتين والثلاث ويسمونها إجارة وهي ليست إجارة، فإن الغرض المقصود هو أخذ الثمرة لا الانتفاع بالأرض. إن انتفع بالأرض التي بين الأشجار فهي في الحقيقة منفعة لاحقة، يعني تابعة وليست المقصودة. لا يوجد من يشتري مثلا حديقة جوافة أو برتقال أو غيرها من أجل الأرض التي بين الأشجار، إنما هو يعتمد اعتمادا كاملا على الزرع، على الشجرة، على الثمر، على الثمر. هو يريد العقد الحقيقي معقود على الثمر، فلا يسمى هذا إيجارا للشجرة، بل هذا ما هو بيع الثمار ليس قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها أصلا. وللأسف أن هذا عند الكثيرين، ويحتجون بخلاف ذكره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام في مسألة جواز تأجير الشجرة لأخذ ثمرها، وهو باطل عند العلماء كافة، والخلاف فيه شاذ غير معتبر لمخالفته النص. وكونه يسمي البيع إجارة، الشجرة لا تؤجر لمثل ذلك، إنما هو في الحقيقة اشترى الثمرة بهذا الثمن الذي دفعه، ولكن قبل أن توجد الثمرة، لا يقال أجر الشجرة ولو كان حتى هو الذي يرعاها، فإن الغرض المقصود هو الثمرة وقد بيعت. كما أن من يشتري بشرط القطع هو الذي يتولى القطع، وهكذا. فليس هذا الأمر بخلاف المعتبر لأنه خالف النص. إجارة الشجر بأخذ الثمر ليس إجارة، هو بيع للثمار قبل بدو صلاحها، قبل وجودها سنة وسنتين وثلاث وخمس سنوات، وهو بيع باطل محرم لا يجوز. هناك بدائل لمسألة ماذا يصنع أصحاب الحدائق في مثل هذه المسألة. هناك بدائل شرعية، بدلا من إجارة الحدائق أو في الحقيقة بيع ثمارها قبل أن توجد لسنوات، البديل هو أن يساقي عليها، أن يجعل هذا الذي يريد أن ينتفع بالثمرة يعقد بينه وبينه عقد مساقاة، يتولى هو رعاية الشجر والثمر بينهما بنسبة، لكنهم لا يريدون ذلك. المشكلة أنهم صاحب المزرعة أو صاحب الحديقة والبستان يريد أخذ مال ثابت ويتحمل الآخر المخاطرة، والآخر أيضا يفضل هذه المخاطرة لأنه ربما ارتفع السعر جدا وربما أنتجت ثمرة كثيرة ونحو ذلك، وهو يأخذها برخص بالنسبة إلى ما يكون بعد بدو الصلاح، ولذلك فهو أيضا يرضى بهذه المخاطرة المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا واضحا، بل نهى عما هو أقل منها، وهو أنه إذا ظهرت الثمرة ولم يبدو صلاحها فكيف بما يكون في السنوات القادمة مما لم يظهر أصلا فيه ثمرة، مما لم تخلق فيه الثمرة أصلا. إذا كان نهى عن بيع النخل حتى يأكل منه، بمعنى أنه لو كان قبل أن يأكل أو كان ما زال أخضر، ما زال يعني في أكمامه، فإنه لا يجوز أن يبيعه، فكيف بما لم يخلق أصلا؟ وهذا بيع معدوم وداخل في بيع ما ليس عنده، وكان تسميته إجارة لا يغير من الحقيقة شيئا، إنما الإجارة بيع المنافع، وهذه أعيان مقصودة هي التي يريدها من الشجرة التي سوف يخلقها الله سبحانه وتعالى. هو في الحقيقة يعقد العقد على أعيان وليس على منافع، ففرق بين الإجارة التي يتتم على المنافع كأن يؤجر الشجرة مثلا لينشر عليها ملابسه، هذا محتمل، ليستظل تحتها، هذا محتمل. زي واحد يأجر شمسية مثلا، يأجر شمسية عشان ايه؟ عشان الظل. فلو أجر شجرة من أجل ذلك جاز، لكن هذا ليس مقصودا قطعا كما ذكرنا. وكذا لو أجر الأرض التي بين الأشجار ليزرعها فهذا جائز، والزرع والبذر والرعاية تكون من عندي وليس له شيء في الثمار، يساقي على الثمار ويؤجر الأرض. نعم يمكن أن يفعل ذلك، وتكون الثمرة مشتركة بينهما على حسب النسبة المتفق عليها والأجرة في الأرض. قال: وإن باعها بشرط التبقية، إن باع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط أن يبقيها إلى أن تحصد، فالبيع باطل بالإجماع. لذلك قلنا إن من يجوز ذلك باسم الإجارة حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله، فإن هذا قول باطل مخالف للنص ومخالف للإجماع. نعم، هو الإجماع أنت سمعه ينقله الإمام النووي وهو موافق للنص، يقول إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الحديث. القول ده لا يعتد به، القول الثاني بتاع أنه يسميها إجارة ويجوز البيع لا يعتد به. لا، احنا بنقول باعها بشرط التبقية، باعها بشرط ان انا الثمرة اللي هتطلع انا مشترط اخليها، او الثمرة الموجودة انا اشترط. ده اللي فيه اجماع على ايه؟ على عدم صحتي، على عدم جوازي، فهو حرام بالاجماع وباطل كذلك. يعني في فرق دلوقتي عندنا ثلاث احوال لهذا البيع: يبيع بشرط القطع، يبيع بشرط التبقية، يبيع بيعا مطلقا. لا يقول له تبقية ولا يقول له ايه؟ ولا يقول له قطع. يقول له انا اشتريت الحديقة بتاعتك، مش هيقول له ان انا هقطع الان. احنا بنتكلم دلوقتي على الصورة اللي هي موجودة في الحديث، اللي هي بتاعت الثمرة موجودة ولم يبدو صلاحها، اللي لسه معدومة دي، ده قول ما احتمالش فيه شرط الايه؟ القطع. ولا يصح فيه البيع المطلق، لانه بالاولى ان الشجرة ايه؟ مش موجودة. معنا كده؟ لا، ده الشجر الثمر موجود، الثمرة مش موجود. الثمر بنقول في الصورة اللي احنا الثلاث صور اللي احنا فيها، الثمرة موجودة، يا اما هيشتريها بشرط القطع، انا عايزها خضرة، انا عايزها غير صالحة الان، هيعملها في مصنع لمهمة اخرى، ماشي كده؟ ده نوع، ده جائز بالاجماع. النوع الثاني ان هو يشتريها بشرط التبقية، بشرط انه هيخلي الثمرة موجودة والزرع موجود لغاية ما ينضج ويتم نضجه ويحصد، فده باطل بالاجماع. اللي في الوسط انه هيقول له انا اشتريت منك هذه الثمار التي لم تنضج ولم يبدو صلاحها، من غير ما يقول له حاجة، لا يقول له بشرط القطع ولا يقول له بشرط التبقية. فده اللي انا اذكر فيه الخلاف في صحته، والصحيح عدم جواز هذا البيع وعدم صحته، والحنفية يصححوه ويجيبوا عليه القطع. لكن احنا بنتكلم ايه هو المتفق على منعه، اللي هو يبيعها بشرط التبقية. اللي بيقدر الحدائق ده في الحقيقة بيقدرها، يعني بيشتري الثمرة بشرط التبقية قطعا، لان هو بيشتريها لثمرة السنة الجاية وللي بعديها، فيبقى هو مش ممكن، لا يتصور فيه هذا الشرط لا نصا ولا حيلة ولا شيء. ها؟ فأنا فيه يأجر الأرض، وليس أنه أولا ثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه يحتاج إلى إثبات صحيح إسناد صحيح، ثم لابد من إيه؟ من إن إثبات أنه هو أخذ الثمرة وليس أنه كان أجر الأرض التي بينها. قال: أما إذا شرط القطع، قال إذا شرط إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقا بلا شرط لا تبقية ولا قطع. فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث. يعني يمكن أن يشترط عليه أن يقطعها الآن، ويمكن أن يشترط عليه أن يبقيها بعد بدو الصلاح حتى يحصدها، ويمكن أن يبيعها بيعا مطلقا، والمفهوم أنه يبقيها لأن الغرض المقصود كمال نضج الثمرة والانتفاع بها بعد نضجها. قال: ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، يقول حتى يبدو صلاحها. مفهوم المخلفة إذا بدأ صلاحها فيجوز البيع، لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما بعد حتى لحتى يبدو صلاحها يخالف ما قبل حتى، ما قبل الغاية إذا لم يكن من جنسها. يعني ده بيقطع ليه؟ بيقول إذا لم يكن من جنسها علشان ما يدخلش في ذلك إلى المرفق، إلى المرفق ماشي، وإلى الكعبين. إلى دي غاية برضو مش كده؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فبيقول لو قلنا كده يبقى المرفق هو الغاية، يبقى اللي قبليه، يبقى اللي قبليه اللي ما بعد الغاية المرفق نفسه، أول ما يوصل المرفق يبقى أجزاؤه. فيقول لا، لأن المرفق من جنس اللي قبليه فعشان كده دخل فيه. في خلاف بين العلماء، لو ما غسلش المرفق وما غسلش الكعب، لمست المية الكعب وما كملوش، ترك جزءا من كعبه أو جزءا من مرفقه لم يغسله، فده اللي فيه خلاف عشان مسألة الغاية. هل دخلت ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فيبني على ذلك، ولا لابد هنا أن تدخل المرافق والكعوب في الغسل لأنها من جنس ما كان قبلها؟ ده الصحيح ما دخلت فيها. قال: ولأن الرسول غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق بعد بدو الصلاح، يعني بخلاف ما قبل الصلاح. يعني بقول دي العلل التي من أجلها جاز أن يبيع بشرط القطع وبشرط التبقية والبيع مطلقا. فلوس عشان ايه؟ لا تاخدش فلوس، تعال اشتغل واعملها بالنسبة. قال: ثم اذا بيعت بشرط التبقية او مطلقة يلزم البائع بسقايتها الى اواني الجذاذ، لان ذلك هو العادة فيها. هذا مذهبنا، وبه قال مالك. وقال ابو حنيفة: يجب شرط القطع، والله اعلم. بمعنى أنه إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا بدون يعني لم يشترط القطع فذلك يلزم بسقايتها. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع، والصحيح أنه يجوز أن يبيعها على أي الأحوال ويلزم البائع بالسقاية. قال: وقول عن السنبل حتى يبيض فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد. أما مذهبنا ففيه تفصيل. فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولا للشافعي رضي الله عنه. الجديد أنه لا يصح، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصح. الصحيح هو القديم موافقة لقول الجمهور، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنبل حتى يشتد يشمل كل أنواع السنابل، بل الحنطة أكثر ما تستعمل في السنابل، سنابل القمح، وكذا الأرز وغيرها. قال: أما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا. مسألة أنه القشور تمنع معرفة اشتداد الحب غير صحيح، أو تمنع معرفة الصفات غير صحيح. فهذه القشور أهل الخبرة في الزروع يعرفون اشتداد الحب وكذا صفات هذا الحب، بكشف بعضه يعرفون به صفات باقي الزرع، فلا يكون هذا جهالة مؤثرة في صحة البيع، والجهالة اليسيرة غير معتبرة. ككثير جدا من أنواع الثمار والحبوب والزروع التي تكون في باطن الأرض، فيمكن معرفتها بمعرفة بعضها عند أهل الخبرة، كالبطاطس والقلقاس ونحو ذلك. لا يشترط أن تخرج من الأرض قبل بيعها، بل إذا علم أهل الخبرة صلاحها بالكشف عن بعضها وتقديرها وحذرها فيجوز أن تباع كلها طالما قد بدأ صلاحها. إذا بدا الصلاح على أي حال، سواء استعمل مواد كيماوية غير ضارة أم لم يستعمل، وأما إذا استعمل ما هو ضار فلا يجوز ويكون غش. والعبرة بأمن العاهة، بدو الصلاح المعجل بأدوية مستعملة في ذلك مع كونها لا تأمن العاهة في الحقيقة لا يكون بدوا للصلاح. العبرة أن يبدو الصلاح وتأمن العهد. قال: وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض، لأن هنا المقصود الأرض، هيشتري الأرض بما فيها من زرع، يشتري الأرض بما فيها من زرع ولو كان قبل بدو الصلاح فهو كذلك يجوز، لأنه جاز تبعا للأرض. وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا. وهكذا حكم البقول في الأرض، لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع. وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. وفروع المسألة كثيرة، وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب، وجمعت فيها دملا مستكثرات، وبالله التوفيق. وكما ذكرنا العبرة في ذلك لأهل الخبرة في مسألة بدو الصلاح وفي سائر المسائل، سواء كان مما هو في الأرض أو ظاهرا فوقها. عموما أي حاجة، بطيخ اللب أو غيره، أهل الخبرة يعرفونه، هياخد بطيخة ويفتحها ويعرف يقدر نوع اللب اللي فيها وكم تأتي وصلاح هذا اللب المقصود. المقصود الثمرة، ليست الثمرة ولكن اللب الذي فيه. قال: نهى البائع والمشتري. أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهي عن إضاعة المال. وكما ذكرنا هو يأخذه برخص، فهو يريد أن يخاطر وربما كسب أضعافا بسبب الرخص الذي اشترى به. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراية. قال مسلم: حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرة يأكلونها رطبا. في إسناد آخر قال العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرة. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن زيد قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرة. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرة. يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا يبيعها بتقديرها من التمر بعد أن يجف وهو يريد أن يأكل أهله الرطب. عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا. في الرواية الأخرى أن تؤخذ بخرصها. نفس الحديث في إسناد آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. حدثنا عبد الله بن مسلمة القرنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرة يأكلونها رطبا. عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرة. عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثل حديث سليمان بن يحيى غير أن إسحاق بن المثنى جعل مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا وهو الربا الأولى. سليمان بن بلال جمع بينهما قال ذلك الربا تلك المزابنة التانيين قالوا ذلك الزبن وبعضهم قال ذلك الربا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك وحدثنا حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود ابن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم أي قال مالك نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يقول المشتري إن زاد الثمر الذي في هذه النخلة عن القدر المسمى فلي وإن نقص فعلي، يعني لا دخل لك بعد ذلك. زاد الثمر الناتج في عندما يجفف ويصبح تمرا زاد عن الكيل المسمى أو نقص. عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلة بتمر كيلا، وإن كان كرما عنب يعني، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله في رواية قتيبة أو كان زرعا بدل وإن كان زرعا، قال أو كان زرعا. قال النووي رحمه الله المقصود بالثمر بالتمر معناه الرطب، الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، يعني ينفع بيع تفاح بتمر، نعم بشرط التقابض، يبيع ذلك بشرط التقابض. القبض في الزرع الذي على الأشجار بالتخلية. لماذا هذا الباب من أبواب الربا؟ قد ذكرنا أن الأصناف الربوية ستة المنصوص عليها، اثنان الذهب والفضة علتهما الثمنية، والأربعة الحنطة الشعير الحنطة والشعير والتمر والملح، أو أظن الحنطة والشعير الطعام يعني، والزبيب والتمر والملح. فهذه الأصناف وغيرها علتها الطعم كما ذكرنا، على الراجح من أقوال العلماء، ومنهم من يقول علتها الكيل. فإذا قلنا بعلة الطعم، إذا قلنا أن العلة هي الطعم، فإنما لابد في كل نوع منها بنفس جنسه لابد أن يباع بالتساوي والتقابض معا، يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النساء يعني التقسيط. وإذا بيع بجنس آخر مشترك معه في العلة يشترط التقابض في المجلس ويجوز المساء، يشترط التقابض ويجوز التفاضل. استغفر الله. النساء معنى التأخير، لا يجوز النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف يبقى الصنف مختلف، زي ما قلنا تفاح بتمر مثلا يجوز أن يبيع متفاضلا الكيل ده غير الكيل ده، لأن هذا يختلف عن بيع الملح مثلا كيلة ملح بربع كيلة خمح، يجوز ذلك، لكن بشرط أن إذا طالما أن العلة واحدة لابد من التقابض وعدم النسيئة، وإن وقع التفاضل بمعنى واحد أكثر من الثاني. فإذا اختلفت العلة جاز التفاضل وجاز النساء. جاز التفاضل يعني هتبيع وزن ذهب ربع جرام ذهب بعشرة كيلو قمح بمئة كيلو قمح، هذا تفاضل حجما ووزنا، ويجوز أن يكون هذا الثمن مؤجلا، ويجوز أن يكون الزرع مؤجلا. ينفع أديك الفلوس دلوقتي وتجيب لي الزرع بعدين؟ او ينفع اخد الزرقة دلوقتي واجيب لك الفلوس بعدين، ده النسيئة. فيمكن تأجيل الثمرة او تأجيل المباع او تأجيل الثمن طالما ان العلة مختلفة. وذكرنا ان العلم ان العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. اذا اراد ان يبيع ثمر نخلة او اي شيء رطب مما يجفف بعد ذلك، ما هو الطريق لتقديره وهو ما زال على النخلة وهو يريد ان تظل على النخلة، هذه الثمار بتظل رطبة يريد ان يستمتع بها رطبة، يريد ان يأكلها اهله انواع مختلفة بدل ما يأكل كل مرة تمر ناشف، يريد ان يأكله احيانا ايه بسر ورطب وانواع اخرى من التمر. فوسيلته في ذلك الخرص والتقدير، الخبير ينظر في النخلة يقول النخلة دي هتجيب لما تجفف هتجيب كيل التمر، هتجيب 10 أصع من التمر، يوم يقول له هي لسه رطب، هو لو نزلها رطب دلوقتي هتجيب 15 صاع لأنها لم تجفف بعد، فيخرصها يقدرها ويقول له دي هتجيب 10 أصع لما تجفف تمرا، يقول له خد 10 أصع من التمر دلوقتي وسيبها لي، جابت 13 جابت 17 جابت 10 ديك انت ايه العشرة اللي انت خدتهم. فنهى ذلك انها عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الخرص والتقدير لا يلزم منه التحديد والكيف، بل هذا يظن فيه التساوي ولا يلزم به، انما يلزم بتحديد الايه الكيف. فهنا حصل جهل بالتساوي نتيجة ان بعضها مسمى العشر آصع من التمر حدهم لك هو قدامك بالكيل، والاخرى مقدرة اللي هي على النخلة. فهذا الامر لا يجوز الا في العرايا، الاصل فيه المنع وعدم الجواز سواء بخرصه او بغير خرصه، الا انه رخص لهم في العرايا فقط نخلة ونخلات، كان بعض اهل البساتين الاغنياء يهبونها لفقير يقول له انت ليك ثمر النخلة دي والنخلة دي والنخلة دي، ده اصل الامر. فيريد هذا الفقير في الحقيقة ان ينتفع بتمر ولا يشغله كثيرا ان يأكل رطبا، واخذه الرطب يكون تارة وتارة كل شوية داخل البستان، فيكون هناك مصلحة للفقير انه عايز يخزن عند اهله ايه تمر من الاول، بدل ما يبقى رايح جاي كل شوية يستناها لما ايه لما تجف هما نخلتين ثلاثة، وكون مصلحة لصاحب البستان بانه عايز يكون فيه عنده رطب، ما يستناش انه البستان كله يبقى تمر، بل هو اهله نفسهم يتفكهوا ببعض الايه الرطب، ففي مصلحة للطرفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن بشرط ان يكون بخرصها بالتقدير وليس بالزيادة ولا بالنقصان، يقدر فيما دون 5 أوسق فيما دون 300 صاع اللي هو نصاب الزكاة، يمكن ان يبيع الثمر بخرصها تمرا بالتقدير بتاعه بدون مكسب ولا نقصان ولا زيادة ولا خسارة. هيقول له ان انا هنقدر الثمر ده الرطب ده لما يجف يجيب كام صاع وادهم لك دلوقتي، انت خد التمر خده عندك في البيت خزنه واهلك ياكلوا منه، وانا اخد الايه الرطب تدريجيا لاهلي انتفعوا بذلك. فده على رخصة على خلاف حكم الاصل، وشرطه ان يكون بخرصها تمرا، بخلاف ما يكون واحد هو يحتاج الى التمر فالتاني بيستغل حالته هيكسب منه، هيقول له انا هبيعك هذا التمر هذه الرطب هذا الرطب بكذا تمر، ما يلزمش انه يكون ايه ما يلزمش يكون بخرصها، فده لا يجوز سواء كانت في العرافة ما دون 5 أوسق او اقل من 5 أوسق. يجوز ان يبيع هذا الثمر الذي بدا صلاحه بنقد بثمن بفلوس مختلف في العلة، لان هنا اختلفت الاصناف، فيجوز ان نبيع نسيئة وإيه وحالا. إذا كان مطعوما، إذا كان يبيعه بشيء مطعوم فلا بد أن يكون بشرط التقابض في المجلس. التقابض في الثمار بمعنى أن يتركه ويخلي بينه وبينها، يقول له خلاص تفضل متى شئت، جيت خدت ليه الثمر الذي تريد. وهو أخذ التفاح مثلا ولا أخذ الأرز مكان الايه، مكان الثمار أو الزرع أو أي حاجة مطعومة، خلاف صنف المباع، لأن إذا اتفقوا في العلة جاز التفاضل ولم يجز ليه النساء، ولو وشرط التقابض. يبقى هو بيبيع زي ما قلنا كيلو تفاح بثلاثة كيلو قمح، بيبيع اثنين كيلو مانجا بعشرة كيلو رز مثلا. هذا الامر جائز طالما انه بشرط التقابض في المجلس، طالما انه شرط. وقبض كل شيء بحسبه، قبض الحاجة الصالحة للقبض والنقل بنقلها تسليمها، وقبض الثمر بان يخلي بينه وبين ايه الشجرة يأخذ منها ما شاء. قال النووي رحمه الله، بشير قال بشير بن يسار المدني الأنصاري الحالفي مولاهم قال يحيى بن ليس هو بأخي سليمان بن يسار، قال محمد بن سعد كان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث. قوله من أهل دارهم يعني من بني حارثة، والمراد بالدار المحلة. البعض يطلق على القليل والكثير حتى ربما قصد الواحد فقال ذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبي حثمة، والبعض يطلق على القليل والكثير. اسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. قال يسمى هذا العقد مزابنة، الزبن والمزابنة. قال الزبن الدفع، أصل الزبن الدفع. يسمى هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر، لأنه كان أصلا مبني على المخاطرة، إن هو يشتري الثمار على النخل أو على الأشجار بتقدير جزافي، يخلصونها يقدرونها، لكن قد يقع تفاوت عند التطبيق العملي وعند نزول هذه الثمار فتكثر الخصومة، فكل منهم يدفع الآخر عن هذا الثمر ويريد أن يأخذه منه، فسميت مزابنة. جمع قوله خمسة أوسق، هي جمع وسق، الأوسق جمع وسق، والفتح أفصح، يقال بالكس وسق ووسق، يقال في الجمع أيضا أوساق ووسوق. قال الهروي كل شيء حملته فقد وسقته. قال غير الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعض. قال أما قدر الوسق فهو 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي، والتقدير بالأرطال البغدادية في زمن النووي هو الآن يختلف حسب الشيء المقدر، وأكثر الأشياء اليوم تقدر وزنا، ولكن هو في الجملة يحتاج إلى معرفته لأمر الزكاة ولأمر النصاب زكاة الفطر ولأجر قدر المخرج ولأجر تقدير مسألة العراية. وأصل الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، وهو منقول، يعني أفضل طريقة لذلك البحث في الآثار التاريخية، في الآثار الموجودة يعني في لأن هناك تفاوت ضخم جدا بين العلماء في تقدير الوسق في تقدير الصاع، ولذلك نقول إن الأفضل البحث في الآثار التاريخية المنقولة عن الأجيال السابقة في قدر هذا الصاع، والاحتياط في ذلك أولى. والتفاوت الكبير بين العلماء ما رده إلى اختلاف ما نقل من ذلك، ولذلك قلنا بالأحوط في هذا الباب، وهو أن وكذلك بما ذكرنا من أنه قد نقل إلينا صاع ذكر أصحابه أنهم أخذوه عن أبائهم عن أجدادهم بأسانيد ذكروها، وإن كانت لا تعلم تفاصيل هذه الأسانيد ولا رجالها، ولكن أكثرهم أخذها عن أبائه عن أجداده. يقدر صاع الأرز بنحو 2 كيلو و 800 جرام، يقدر المد بنحو 700 جرام من الأرز، ويقل القمح عن ذلك في جهة الوزن. هذا بالنسبة إلى قدر الصاع، وهو حجم معروف عندهم. هناك تقديرات أخرى غير ذلك، الأمر فيه اجتهاد، وكما ذكرت من الأقرب في التقدير ما ذكرنا. قال: أما العرايا فواحدتها عرية كمطية ومطايا وضحية وضحايا، مشتقة من التعري وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان. قال الأزهري: والجمهور هي فعيلة، عرية على وزن فعيلة، بمعنى فاعلة عارية. وقال غيره: فاعلة بمعنى مفعولة، لأنها معراه يعني، وليست هي العارية. قال: مفعولة من عراه، عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه، لأن أصحابها يترددون إليها. قيل: سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. قال: نهى قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها، فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة. وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا لعدم التماثل كما ذكرنا، لعدم العلم بالتماثل. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، لأن الحنطة في السنابل لها تقدير، كيف نعرفها إذا درست وأبعد عنها القش؟ سوف يكون أمرا تقديريا لا بكيل مسمى، فتكون العلة هنا عدم العلم بالتساوي. قال: أجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرف موضع الزرع، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا، يعني ممكن ينزلوا رطب وهو موجود على الأرض مقطوع، ولكن سوف يجف فيتغير حسب الحال وحسب درجة الجفاف. قال أبو حنيفة: إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس، بمثله يعني كيل بكيل، ولكن في الحقيقة أينقص إذا يبس؟ الرسول سأل: أينقص إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا، إذا لا يجوز بيعه لأنه ينقص إذا يبس، فكيف نقول بالمماثلة هنا؟ رطب المكيل له قدر معين، إذا بعته بقدر مماثل من التمر من نفس الجنس ففي الحقيقة هذا تفاضل وليست مماثلة. أما العراية فهي أن يخرص الخالص نخلات، فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه 3 أوسق من التمر مثلا، فيبيعه صاحبه لإنسان ب3 أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع الرطب بالتخلية، وهذا جائز فيما دون 5 أوسق ولا يجوز فيما زاد على 5 أوسق. وفي جوازه في 5 أوسق قولان للشافعي، أصحهما لا يجوز، لأن الراوي شك، قال فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. فلما شك بقينا على الأصل في المنع وهو التحريم، وبقي ما دون خمسة أوسق جائزا. فوجأ قال لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها، فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق، وبقيت الخمسة على التحريم. والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب، هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية، وبه قال أحمد وآخرون، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. قول رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند جمهورهم بطلانه، ويتأولون هذه الرواية على أن أول الشك لا للتخيير والإباحة. رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر شك من الراوي، وتحمل على باقي الروايات، لأن رطب على النخل برطب على الأرض، الرطب على الأرض مقدر، والرطب على النخل يعني هنا مكيل، والآخر بالخرص والتخمين، فلا يعلم التساوي. قال بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين شك الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. قل هذا أصلا.